سلام الله يا أمي على من ألهبت عزمي ومن في قلبها رسمي سلام الله يا أمي صافيا يجري بفيض الحب والبسم فهل أنسى مدى العمر ملاكا في ضي البدر وبحرا صافيا يجري بفيض الحب والبسم وكل الخير يعطيك فنعم الأم يا أم.